وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المصبغ والقدح والخشب والحجارة. وقال: حدثنا عبد الله بن منيب أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد أن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يخطف فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لما يعني يجوز أن يستعمل في الغسل والوضوء من الأواني، وأنه يتوضأ بالمصبغ والقدح والخشب والحجارة. يعني هذه الترجمة معقوبة للأواني التي تستعمل في الوضوء والغسل، ويسوق الأحاديث التي وردت فيها ذكر يعني بعض الأواني التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل، وهي منها ما يكون من الحجارة، ومنها ما يكون من الخشب، ومنها ما يكون يعني من النحاس والصفر. ورابط ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله أنه لا يجوز استعمال يعني الذهب والفضة في الوضوء والغسل، وكذلك في الشرب والأكل، وما عداها فإنه يجوز استعماله. يعني ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يجوز استعماله. والبخاري رحمه الله أورد بعض الأحاديث المتعلقة ببعض الأواني، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل يعني بها أو توضأ. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فحان صلاة العصر، ومن أصحابه من ذهب إلى بيته يعني ليتوضأ، فبقي قوم أتي بمخضب يعني إناء صغر أن يبسط فيه كفه، أن يبسط فيه من سلم كفه يعني لضيقه أو لضيق لكونه ضيق، فجعل الماء يفور لما وضع يده فيه، وتوضأ منه هؤلاء الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. فسئل أنس: كم كان عددهم؟ قال: يعني 80 أو زيادة. يعني هذا العدد الكبير توضأ من هذا الإناء الصغير الذي ضاق عن أن يبسط فيه من غسل ما كفه يعني لضيقه. فأن يصلي توضأ من المخضب وهو يعني إناء من حجارة، يعني ضاق أن يبسط يعني يده فيه، ولكن بما جعل الله عز وجل على يديه من البركة كثر الماء، و يعني فاض يعني من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ هذا الجن الغفير الذي يبلغ 80 أو يزيدون. محل الشاهد من هذا ذكر المخضب يعني هو إناء. وقال: حدثنا وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد أن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء وغسل يديه ووجهه به ومج فيه. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء وغسل يديه ووجهه به ومج فيه. وهذا يعني سبق أنها مرة قليلا يعني في باب الوضوء أو كمال فضل وضوء الناس، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا وقدح فغسل وجهه ويديه ومد يديه وأعطاه لأبي موسى وبلال وقال اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما، يعني ويعني لتحصل لهم البركة لما لامسه ريقه وجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وسبق مرة هذا الحديث، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر القدح، أورده هنا من أجل كلمة القدح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بقدح في دماء فغسل وجهه ويديه ومد فيه ثم أعطاه لأبي موسى وبلال وقال اشرب منه وأفرغا على وجوهكما على رؤوسكما ونحوركما. وقد مر هذا الحديث قريبا في باب كمال فضل وضوء الناس، ولكنه هنا أورده من أجل ذكر القدح وهو إناء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثوب من ثوب فتوضأ وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل فيه وأكبر وغسل رجليه. وهذا الحديث في عبد الله بن زيد رضي الله عنه مر في مواضع متعدده، والبخاري كرره كثيرا في كتاب الوضوء، فانه بين في صفه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ياتي به في المضمضه وياتي به في غسل الرجلين وياتي به في مسح الراس وياتي به في غسل اليدين وهكذا. واما هنا فاورده من اجل قوله يعني في ثور من كفر، يعني إناء توضأ بإناء من كفر سفر، فمن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب. وثور يعني إناء من سفر فتوضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الوضوء الذي وصفه عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباد ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من سبع قرب لم تهل أوديتهم لعلي أحمي إلى الناس. وأجلس في مقرب لحفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن نفتح الدين ثم خرج إلى الناس. والحديث كذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من أجل قوله عليه الصلاة والسلام أجلس في مكبر وهو بناء وهذا يدل على أن المخرج يكون كبيرا ويكون صغيرا، لأنه في الأول حديث الأول ضرر أن يسقط فيه نفس لم يدع، وأما هذا أجلس فيه عليه الصلاة والسلام وصاروا يعني يصبون عليه الماء يرتجئ عليه الصلاة والسلام. فالمخرج يعني يطلق على الكبير وعلى الصغير، لأنه في الحديث الأول قال ضرر أن يسقط نفس لم يدعه فيه، وأما هنا أجلس في هذا المخرج الذي لحفظه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد يعني اشتد به المرض وفقد يعني حيث كان يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة بدلا من كونه يعني يدور عليهن في بيوتهن وقد حقل به المرض، فأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة بحيث يعني يجلس في بيتها يخدم يعني في بيتها وبقي نساؤه إليه في هذا البيت، فأذن له في ذلك. فقال بعض العلماء في قصد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا عليه أو ليس بواجب، من العلماء من قال إن القصد عليه كان واجبا، ويستدل بهذا وأنه كان يعني يدور عليهن وقد استأذنهن، ولو أن القصد ليس بواجب لو أن القصد قال ليس بواجب لما احتاج إلى أن يستأذنهن. و يعني من العلماء من يقول إنه وإن لم يكن واجبا عليه يعني القول بأنه ليس بواجب عليه إلا أنه فعل هذا تطعيما لمواطنهن، لكون الله ليس واجبا عليه على الصلاة والسلام ولكنه يستأذنهن لفرض كونه يدور عليهن، فيه تطيب للحواضر وتطيب للنفوس. الله عليه الصلاة والسلام كان بأخلاق المثل الأعلى كما قال الله عز وجل عنه إنك لعلى خلق عظيم، فكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فهذا من طيب معاشرته وحسن معاملته لزوجاته أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأذن له فجلس في بيت عائشة، ثم إنه اشتد به المرض كثيرا وقال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أو فيتهن لعلي أستريح أعهد إلى الناس، يعني يصيب يذهب إليهم ويصلي بهم ويخطبهم فيصيب. فصبوا عليه وجعل في مخبر لحفظة، وهو الذي يكون واسع وواسع لأنه أجلس فيه، فجعلوا يصبون عليه من هذه القرب حتى أشار إليهم من قد فعلت يعني كفاية يعني فعلت ما أريد. وراح عليه الصلاة والسلام وحصل له شيء من النشاط، فخرج إلى الناس يتعادى بين رجلين هما العباس وعلي رضي الله عنه وارضاه، لعبيد عائشة من قالت رجل آخر، ثم إن عبيد الله بن عبد الله بن فضل بن مسعود الراوي عن عائشة أخبر بن عباس بهذا، فقال تدري من الرجل الآخر؟ قال لا، قال هو علي رضي الله تعالى عن الجميع. وقبل الناس وخطبه كما جاء في بعض الروايات، وخطبه عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام. ثم ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا قومه أجلس في مخبر وجعلوا يصبون عليه من سبع طرق، وقيل بتخصيص السبع والطرق لأن لفظ الصبع يعني كان يأتي في أمور كثيرة، يعني في المخلوقات. الله عز وجل خلق الثمر سبعا وخلق الأرضين سبعا وشرع للناس يعني أمورا يفعلونها يحددوا بسبع، مثل الطواف الليل فإنه سبع، ومثل أمر الجمار فإنه سبع، وهكذا أيام الأسبوع سبع، يعني في خلق الله عز وجل. وهذا العدد الذي ذلك السبع يعني جاء يعني في خلق الله وإيجاده وإنشاءه، وجاء في الشرع عن استعماله في الصلاة وفي رمي الجمار، وكذلك يعني جاء من تصبح بسبع ثمرات، يعني ذلك السبع جاء في نصوص كثيرة. وأي هذا مقصود منه يعني لعل مقصود منه التداوي، وأنه يعني يريد أن يكون من هذه السبع الطرق حتى يحصل النشاط والراحة ليتمكن من الذهاب للناس، وقد فعلوا ذلك وحصل عن الصلاح عليه الصلاة والسلام، وذهب يهاجر إلى رجليه. وذكر عائشة رضي الله عنها أنه يهاجر لنا في العباس والرجل الآخر هو علي رضي الله عنه وارضاه كما جاء عن ابن عباس. وليس ذكر او عدم ذكر عائشه له فعليا كما جاء في هذا الحديث لا يدل على يعني عدم رضاها عنه او ان في نفسها شيء عليه، فانها كانت تذكره في مواضع وتثني عليه. فجاء في صحيح مسلم انها لما سئلت عن مس المسافر والمقيم وكيف يمسح وما هي مده المسح، قالت اني ادلك على رجل حبيب، اذهب الى علي بن ابي طالب فانه كان يصاحب المسلم في سفره، وهو الذي عنده علم بحاله. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في الدلالة على علي والإرشاد إلى الذهاب إلى علي، وأن عنده العلم في هذا. فذكره عدم ذكرها إياه هنا أو عدم وجوده في الرواية لا يدل على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تركته لشيء، وقد أثنت عليه ودلت عليه يعني في أحاديث أخرى كما أشرت إليه في حديث توقيت المسح على الصيف، إنها أثنت عليه وأرشدت من سألها بالذهاب إليه، وأن عنده العلم بذلك لأنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسافر معه. رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله عن عائشة وعلي وعن الصحابة أجمعين. وكما قلت المقصود من إرادة هذا الحديث هو ذكر النصرة، وأن سنؤجر كثير وصب عليه على الكسل فيه في هذا الإناء الذي يسمى المقبض، وهو يكون ضيقا ويكون واسعا. قال رحمه الله: باب الوضوء من الثوب. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بدول من ماء وكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في الثوب فمضمض واستنثر ثلاث مرات من مرة واحدة، ثم أدمن يده فانقرض بها فغسل وجهه 3 مرات ثم نزل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم نزل رجليه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. من يعني حديث عبد الله بن زيد الذي تكرر كثيرا يعني في كتاب الوضوء أخذ هنا من أجل الثور والإناء الذي يعني إناء توضأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر فيما مضى أنه إناء أنه ثور من كفر يعني فدل هذا على استعمال هذه الأواني من الصفر ومن غيره وأن الفصل فعل ذلك. وهذا الحديث كما قلت يعني مر مرارا لأنه يشتمل على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري يريده في أبواب متعددة من أجل اشتماله على مسائل متعددة. ولكنه كما عرفنا طريقة البخاري ما كان إلى ذلك مرارا عندما يعيد الحديث يعيده بسياق آخر وغفل عن السياق الأول يعني فيكون شيخه غير الشيخ الأول أو يكون فيه زيادة عن نقصان وهو يريده مرة مختصرا ومرة مطولا وفي كل سياق يقبل عن سياق آخر يكون شيخه في كل سياق غير شيوخ الآخرين الذين جاءوا في سياقات أخرى. وهذه طريقة البخاري رحمه الله حيث جعل كتابه كتاب رواية وجراية يترجم ترجمة تجنب العلامات الفقهية ثم يريد الدليل عليها. ومن أجل هذا يريد الحديث المشكل على نقائل بعدة مراجل من أجل استدلاله على كل مسألة من المسائل التي عناها وأرادها رحمه الله. قال حدثنا مصدق قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في إناء من ماء فأتي بقدح رحماح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبر من بين أصابعي. قال أنس فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. يعني مرة في أول الباب ويعني حديث المخبر وأن المسيء بالمخبر وفيه ماء فضاق أن يبسط مسيده فيه فكثر الماء حتى توضأوا جميعا. وهناك قال إنهم يعني يزيدون على 80 ويزيدون وهنا قال بين 70 إلى 80 وهذا قال إناء الرحراح يعني واسع الفم يعني واسع الفم وأكبر يعني يكون ضيقا. لهذا في الرواية الأولى قالوا بعض أن يتكبر فيه ففمه واسع ولكن أكبره ضيق لأنه جاء في الرواية الحديث الأول فبعض أن يبذل من فصل يده فيه فكثر الماء حتى توضأ وكان عدله كما في هذه الرواية بين 70 و 80 ببعضها رواية تبالغ أنهم 80 ويزيدون وجمع بينها لأن أنس رضي الله عنه كان جازما لأنهم فوق 70 لأنهم كانوا فوق 70 وفي بعض الروايات ما بين 70 و 80 وفي بعضها حيث غلب على ظنه يعني سوء التحليل أنهم 80 أو يزيدون قال ذلك. وعلى كل من عدد كبير وهو لا يقل عن 70 ولكن هذا العدد سواء كان فوق 70 او فوق 80 وهو عدد كبير جعل الله عز وجل درجة في هذا الماء الذي وضع مثل كفه فيه وكان قليلا فكثر حتى توضأ منه هذا الجنب الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة ملامسة يده الشريفة في هذا الماء القليل في هذا الإناء الصغير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله باب الوضوء للمسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أو كان يغتسل مصباح إلى خمسة أمتار ويتوضأ للمسلم. مما ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة السابقة في الأواني وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بها عقبها في مقدار ما يتوضأ به في مقدار ماء الوضوء وكذلك ماء الغسل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المدة أو مقدار المدة لوضوءه صلى الله عليه وسلم وأصغر إلى خمسة أمداد في غسله صلى الله عليه وسلم وصاع أربعة أمداد يعني فهو يعني أحيانا يتوضأ ويغتسل بأربعة أصاع لأربعة أمداد وأحيانا يزيد مثلا ويصل إلى خمسة أمداد. وفي هذا بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به والماء الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم حيث جاء فيه بيان انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد يعني بالصاع الى اربعه امداد واحيانا يزيد الى خمسه امداد يعني مده خامسه على اربعه لقاء يعني فيكون كما جاء عن انس هنا انه يعني من الصاع الى خمسه الى خمسه امداد يعني يزيد يعني يصل الى نصف بعد الصاع هو احيانا يقدر على الصاع اللي هو اربعه امداد. فاذا لغايه البخاري رحمه الله هذا بعد الترجمه السابقه يعني الترجمه السابقه في الاواني واستخدام الاواني واما هنا مقدار ما يقوم به الوضوء والغسل من الاواني يعني مقدار الماء الذي يتوضأ به كانوا يقدرونه بالاواني وكذلك الماء الذي يغتسل به كانوا يقدرونه بالاواني يعني مقدار يعني ما يسعه هذا الاناء صاع اربعه امداد و الذي كان يغتسل منه عليه الصلاه والسلام وقد يصل الى خمسه ويتوضأ بالمد والمد يعني إشارة عند العلماء أنهم يقولون المقدار يعني ما يسع اليدين المتوسطتين يعني مثلهما وأن يعني يعني كانوا يقدرونه ب يعني يعني ما يسع أو ما يملأ أو ما يؤخذ باليدين المتوسطتين يعني هذا المقدار الذي يذكر إلى الآن يعني الذي يبدو أنه لا يكفي في وضع الصاع لأن الصاع الذي يستعمل في إخراج الفطرة صاع من تمر صاع من بر لو وضع يعني مقدار اليدين المتوسطتين في هذا الزمان لا يمنع الصاع ولعل هذا الذي ذكروه يعني كان بالنسبه للايدي في الماضي فان الايدي والاجسام كانت اكبر من الاجسام في هذا الوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الله خلق آدم بدون ذراع ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فصار الخلق يتناقص حجمه ومقداره، وكان آدم أوله بدون ذراع فصار الخلق ينقص. وقبله عليه الصلاة والسلام لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني على ان الخلق انتهى الى ذاك الوقت، ولكن يعني يشعر بتناقض وحروب يشعر بتناقض. وعلى هذا لا كان الخلق ينظر، ومعنى هذا ان الكفر كانت يعني توقف كل سبحان الله وتمنعه هذه المقادير باليد في هذا الزمان. يعني يبدو ان يبدو الى الانسان بعد ذلك، الله تعالى اعلم. قوله كان يقتل او يقتل، وفي بعض الروايات يعني يقتل او يقتل، هذا شك بعض الرواه، يعني كان يقتل او يقتل، هل عبر بيقتل او يقتل، ولكن يسمونه هو علم قتل قتل على اي حال، لأن المقصود يعني الاقتتال هو الذي يكون في هذا المقدار الذي هو 5 أمداد أو 4 أمداد اللي هو صاع. قال باب المسح على الغفين. وقد جاء في غير صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، هو عائشة في حرم يتسع لخمسة في 3 آخر في 3 آخر. وجاء فيه أيضا أنه اغتسل بإناء يسع 3 أمداد، يعني أنقص من الصاع، يعني أنقص من الصاع بمد 3 أمداد 4 أمداد. وجاء يعني من طريق عائشة رضي الله عنها أنه كان اغتسل بإناء يسع 3 أمداد، وجاء بأنه وإياها اغتسلوا بطرق يتسع لخمسة لفاءة آخر. وفي حديث أنس هنا يعني على حسب ما علمه وعرفه أنه يصاع إلى 5 أمداد. قال باب المسح على الخفين. وقال حدثنا أكبر بن الفرج المصري أبو بن وهب قال حدثني عمرو قال حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك وقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدث وقال عمر لعبد الله نحوه. البخاري رحمه الله ترجم باب المسح على الخفين وجعل هذا في أبواب الوضوء، ولم يجعله يعني كتابا مستقلا أو ما جعل ولم يجعله كذلك بعد الغسل، لأنه مرتبط بالوضوء بل هو جزء من الوضوء، لأن المسح لا يكون إلا في الوضوء لا يكون في الغسل. الغسل ليس فيه مسح بالإجماع، بل لا بد فيه من خلع الخفين عند الابتداء، وإنما المسح يكون عند الوضوء فقط. من أجل هذا أورد باب المسح على الخفين ومن تراجم كتاب الوضوء، لأنه جزء من كتاب الوضوء، جزء منه، لأن المسح على الخفين لا يستعمله إلا المتوضئ، لا يستعمله المغتسل، ولا يجوز للمغتسل أن يمسح على الخفين، بل يتعين عليه أن يخلع الخفين وأن يغتسل لجميع جسده. إنما المسح على الخفين خاص بالوضوء، عندما يتوضأ الإنسان يمسح على الخفين، يعني على الخفين. ومن أجل هذا الإمام البخاري رحمه الله أورده في ضمن التراجم حجاب نقول انه جزء منه. والمسعر الصفين بدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق كثيره عن جماعه من الصحابه وهم من الاحاديث المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام التي رواها جم غفير من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو من المتواتر الذي رواه كثير. وقد خالف فيه بعض اهل البدع كالخوارج والروافض كانوا لا يفتحون عن غفار. لهذا ياتي في كتب العقائد الاشاره الى نفس القصرين اشاره الى مخالفه اهل البدع. كما قال الصحابي رحمه الله في عقيدته ونرى قبل الرجلين ومسح الركبتين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر يعني يريد بذلك الرد على اهل البدع الذين خالفوا اهل السنه والجماعه حيث كانوا لا يغسلون اخيرهم وانما ينصحون عليها وحيث كانوا لا ينصحون على الخفاف. وكله جاء في مسعر الخفين جاء في الاثر على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونص الخفين متواجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وقد جاء عن عدد كبير من الصحابه يبلغ حد التواجد وهم جبر في الاحاديث المتواجره. نصف الحديث الاسناد عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك وقال نعم هو حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا يعني فيه ان سعدا بن ابي وقاص لما كان يرى على الكوفه مسح على خفيه فانكر عليه عبد الله بن عمر واخبره بسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان عبد الله بن عمر ذكر ذلك لابيه يعني يريد ان يستوجب وان يعني يحصل يعني زياده من العلم. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه اذا حدثك سعد في حديث عن رسول الله فلا تعده الى غيره. يعني حسبك ان يحدثك سعد. وهذا ثناء عظيم من عمر رضي الله عنه على سعد في حفظه واتمامه وفضله ومعرفته بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من فضلاء الصحابة وممن تقدم إسلامه وممن روى الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه يعني هنا لأن لم يضربه الحديث يعني حتى رأى سعدا رضي الله عنه وأرضاه يتوضأ ويمسح على الخفين ثم إنه سأل أباه بما أخبره به سأل أباه عما أخبره به سعد فأثنى على سعد وبين منزلته وقال إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعده إلى غيره. يعني حسبك بروايته حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من عمر رضي الله عنه وارضاه بيان لمنزلة سعد والثناء عليه رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. ونازعك بالرواية مع قال موسى وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبر ان سعدا حدث فقال عمر لعبد الله بن عمر. وقال حدثنا عمرو بن خالد بن حران قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاصطبح المغيرة في إداوته فيها ماء فصبر عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفين. هذا الحديث أيضا يعني حديث آخر من حديث مسح الكفين عن المغيرة بن شعبة, لأن يعني الأول عن سعد في وصاف هذا عن المغيرة بن شعبة, يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته وتبعه المغيرة معه إداوة من الماء, فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته توضأ وجعل المغيرة يصب عليه ويتوضأ ومسح على الكفين. وقد مر هذا الحديث في باب الرجل يوضئ صاحبه من اجل رأس المغيرة يصب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوضأ, فهناك عرضه من اجل الإعانة على الوضوء عرضه في باب الرجل يوضئ صاحبه, وهنا عرضه في باب مسح الكفين من اجل انه مسح على الكفين ولم يعني ينزعهما بل مسح عليهما, فهو دليل من أدلة المسح على الخفين وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سوار عن يحيى عن أبي سلمة عن سعمر بن عمرو بن بني الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين وقابحه حرب بن شداد وأمان أن يحوى. هذا أيضا حديث آخر عن الوحوى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبر أنه رأى النبي عن أمية الضمري عن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره. أمية رضي الله عنه يعني يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الكفين, وهو حديث ثالث من الأحاديث التي رواها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مسح على الكفين. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن وحوى أن أبي سلمة أن سعد بن عمرو أن أبيهما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه. عن سعد بن عمرو أن أبيهما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه وقامحه معمر عن وحوى أن أبي سلمة أن عمرو الماء فأول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا كذلك يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر العناء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على خصيه وعلى عمامته, ودل هذا على مشروعية مسح الخصين وكذلك على العناء. قال باب وأكمل من إليه وهو قادر عليها يعني جاء أنه مسح على النافية وأكمل على العمامة, ويعني وهذا إذا كانت العمامة يعني مشدودة ويعني يدعوها يعني يشق, أما يعني العمائم التي يعني لا يشق ويدعوها فهي تنفع, ويعني أما بالنسبة للغفران فإنه ينفع عليهما ولا ينفعان, وأن ندعهما يعني تشق ناحية يعني إزالتها ثم إعادتها, أما العمائم التي يعني لا ليست محنكة وليست مشدودة يعني على الحنك وفكها يعني يكون فيه صعوبة فإنه التي ليست كذلك لا ينفع عليها, ونرجو كل النفع على العمامة التي هي مشدودة وفكها يعني يفكر. قال رحمه الله باب وأغمض من إليه وهما طاهرتان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بصري عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السهر فأهويت بأمتع حسني فقال لحظهما فإني أبغضهما قاهرة فنصح عليهما. هذا أيضا حديث المغيرة الذي مر لكنه جاء من طريق أخرى فيه هذه الزيادة وأنه لما وصل إلى حد الرجلين يعني ظن المغيرة أن فلم يريد أن يخلعهما أهوى لينزعهما لأنه يقتله فلما قال دعه هذا يعني فيه يعني ما كان عليه أصحاب الرسول من خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يساعده في صب الوضوء عليه ثم أراد أن ينزع خصيه يعني ظن أنه يريد أن يدعه وهو بدون أمره بدون إقراره على المسلمين ولكنه منه ابتداء يعني منه غير ابتداء يريد أن يقرنه بإزالة الخصين عن رجليه ليغسلهما وكان لا يعلم الحكم فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما لا أريد أن أنزعهما فإني أتخذهما طاهرتين لهذا دليل على أن المدح على الخصين يعني لا يصح ثم إذا أدخلهما الإنسان وهو على طهارة إذا كان متوضئا إذا توضأ أدخل رجليه فإنه يدفع عليهما أما لو أدخلهما هو على غير وضوء فيتعين عليه نزعهما عند الوضوء ليغسلهما فإذا أدخلهما وهما طاهرتان يعني فقد توضأ وهو على طهارة كاملة وعند ذلك ينفع عليهما ثم لو أدخلهما طاهرتين تمام الطهارة لا يتم إلا بعد غسل الرجل الأخيرة الرجل الثانية ولو أنه غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الرجل فيها أدخلها في الغسل قبل أن يغسل الأخرى فإنه لا يصح لأنه أدخلها قبل تمام الطهارة لأن الطهارة لا تتم إلا إذا فرغ من غسل الرجل الثاني عند ذلك يقال إنه لا يصح أما قبل ذلك لا يعتبر متواضئا فإذا فالإدخال للخيط أو لمس الخيط إنما يكون بعد تمام الطهارة يعني بعد الفراغ من الوضوء تماما والفراغ من الوضوء تماما لا يكون إلا بغسل الرجل اليسرى وانتهاء غسلها لأن الغسل بالترتيب إذا من الوجه وختما للرجلين آخر رجلين من اليسرى لو أقصدهما طاهرتين يعني هو تمام الطهارة يكون بالفراغ من الوضوء وغسل الرجل اليسرى وقبل ذلك لا يكون أقصدهما الطهارة بل بقي عليه شيء فإذا غسل ادخال الرجلين في الخفين إنما يكون بعد فراغ من غسل اليسرى الذي به تتم الطهارة وهناك مسألة تتعلق بالمسعى الخفين فقد صرفها مرة وجاءت الإشارة إليها في باب من الأبواب التي تقدمت وهي كون يعني أنه إذا غسل إذا حلق رأسه أو قصى أظهاره أو خلع خفيه لا يعيد الوضوء قلنا هناك أن غسل الرأس أن حلق الرأس وتقليم الأظهار لا يؤثر على نقل الوضوء قلنا هناك أيضا أن الخصين إذا نزعهما أن الأظهر والأولى أنه يفرق الوضوء وأن عليه أن يعيد الوضوء من جديد وأن هناك فرق بين غسل الرأس بين حلق الرأس وبين الأظهار وبين نزع الخفين، لأن ذاك يعني أصل اللي هو نفس الرأس، سواء كان عليه شعر أو ليس عليه شعر. وأما نفس الخفين فهي رخصة عندما تكون الرجلين، عندما تكون الرجلان مرسيلة الخفين، فقد رخصة بالنفس والنفس بدل عن قبل الرجلين. فإذا أزيل الخف يرجع إلى الأصل، وإذا صار الأصل مكسور فيكون النفس لأنه رفع. وإذا نزع الخفين بعد أن نزع عليهما فإن عليه أن يعيد الوضوء، لأنه يعني الرفع في النفس انتهت، وكان النسل عوضا عن الغفل، وإذا نزع الخفان فإنه يرجع إلى الأصل ويستأنف الوضوء، وبخلاف الرأس كما عرفنا لأن ذاك أصل وهذا بدل عن أصل. وإذا خلق الرأس خلق شعر الرأس لا يعيد الوضوء، لأن مسح الرأس سواء عليه شعر أو ليس عليه شعر. وأما الخفان فالنسح عليهما بدل عن الغفل، فإذا أزيل الخفان عن الرجلين يرجع إلى الأصل الذي هو الوضوء. وبعض العلماء قال إنه إذا خلع الخفين فإنه يغسل الرجلين فقط، يغسل الرجلين فقط يعني اكتفاء بما حصل من غسل بقية الأعضاء من قبل. فهذا أيضا لا يكفي، لأن الموالاة في الوضوء مطلوبة، الموالاة في الوضوء مطلوبة. وإذا فلا بد من انتهاء الوضوء، فلا بد والوضوء انتقض وعليه أن يفتح الطهارة ويتوضأ من جديد. هذه مسألة لها علاقة بمسألة كتاب الأسناد، وقد يعني أشار إليها الحافظ ابن حجر هنا عند صحيح هذا الحديث، وقال إن بعض العلماء أتى خلع الخفين على حلق الرأس، فقال إن فيه نظر، ولكن كما عرفنا فيه فرق بين هذا وذاك، فذاك لا ينتقض معه الوضوء له الحلق، وخلع الخفين ينتقض معه الوضوء لأن هذا أصل وهذا. فقد علق عليه الشيخ عبد الجزاز وذكر هذا الفرق، وأن الوضوء انتقض، وأن عليه أن يستأنف الطهارة من جديد. فهذا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوير.